أقسمت بالله في لحظة غضب وعدم شعور ألا أدخل بيت أخي، ولكن بعد ذلك رجع لي هدوئي وندمت على ذلك. هل علي كفارة اليمين أو لا؟ وما هي؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ولنا برسول الله أسوة حسنة، فمن حلف أن لا يفعل المعروف أو حلف أن لا يفعل مباحا من المباحات فليفعل وليكفر عن يمينه، وهذا أفضل له. أما في المعروف فقد نهى الله أن يجعل المرء يمينه عرضة له، أي مانعا وعارضا عن فعل المعروف، وأمرنا جل وعلا بفعل المعروف، وشرع لنا كفارة اليمين إحسانا منه بعباده وتيسيرا عليهم. فكفري عن يمينك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، من أوسط الطعام الذي يطعم المرء أهله أو كسوتهم أو عتق رقبة، والعتق أصبح غير متيسر في بلاد الإسلام لتعطل الجهاد في سبيل الله. فصيري إلى العتق، إلى الكفارة بالإطعام أو الكسوة. والفقير الذي لا يجد ينتقل إلى صيام 3 أيام، فهذه كفارة اليمين. ومقدار الإطعام 1/2 صاع من بر أو تمر أو أرز يعطى للمسكين، والعدد 10 مساكين. هذه كفارة اليمين، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.